بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم من الشاطبي رحمه الله تعالى، ونحن الآن في البيت 131، وقد شرحنا بعض ألفاظه. قال الناظم رحمه الله تعالى: مساجد وإله مع ملائكة، واذكر تبارك والرحمن مغتفرا. بقي من هذا البيت لفظ الرحمن، اللفظ الكلمة الخامسة من هذا البيت الرحمن. قال اللبيب رحمه الله تعالى في شرحه: وكذلك حذف الألف بعد الميم من الرحمن حيث وقع، حيث ورد في كتاب الله جل وعلا لفظ الرحمن فألفه محذوفة عند كتاب المصاحف عند علماء الرسم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ذكر من الرحمن في سورة الشعراء: الرحمن علم القرآن. وهكذا كله سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع. يقول الخراز رحمه الله تعالى في نظمه: وللجميع الحذف في الرحمن حيث أتى في جملة القرآن. وللجميع، أي جميع علماء الرسم كتاب المصاحف، وللجميع الحذف في الرحمن حيث أتى في جملة القرآن. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: وكتب الرحمن بغير ألف حين أثبت الألف واللام الرحمن. قال: فلما أثبت الألف واللام الرحمن حذفوا هذه الألف. فإذا حذفوها فأحب إلي أن يعيدوا الألف فيكتبون رحمن الدنيا، رحمن بدون ألف ولا. فإذا حذفوا الألف واللام رجعت الألف إلى أصلها رحمن، وأما الرحمن فهذه ألف متفق على حذفها. قال السخاوي: وقول الناظم واذكر تبارك والرحمن مغتفرا، إنما قال مغتفرا لأن أبا عمرو لم يذكرهما، يعني تبارك والرحمن، أي لم يذكرهما، تبارك والرحمن لم يذكرهما أبو عمرو الداني في كتابه المقنع، هكذا قال السخاوي رحمه الله تعالى. فيقال: غفرت ذنبه واغتفرته، بمعنى واحد أي غفرته له. فكان يقصد يقول: غفر الله له ترك هذين اللفظين تبارك والرحمن. هذا كلام السخاوي. استدرك الشراح على السخاوي قوله هذا، فقال: قال ابن جبارة: وما ذكره السخاوي غير صحيح، بل ذكرهما أبو عمرو رحمه الله تعالى في فصل المجمع على حذف الألف منه. إذن فقول السخاوي غير صحيح، بل هما مذكوران كما قال ابن جبارة. قال: وهو الفصل الذي رواه الداني عن خلف بن إبراهيم، حيث قال: وكذلك حذفوها بعد الباء في قوله تبارك حيث وقع، وكذلك أجمعوا على حذف الألف في قوله الرحمن. هذا كلام الداني. إذن كلام الداني موجود في كتاب المقنع، وكون السخاوي لم يطلع عليه فليس معنى ذلك بأنه قد تركهما. تعلمون يا أخوان أن الكتب الأولى مخطوطات ونسخ، يعني قد تكون عتيقة، والبحث فيها ليس بالسهل. فالسخاوي رحمه الله تعالى قوله هذا تعقبه الشراح منهم ابن جبارة والجعبري رحمه الله تعالى أيضا، ونبهوا على أن ما ذكر أنه غير موجود في كتاب المقنع، قالوا: بل هو موجود فيه. وذكروا نص الداني رحمه الله تعالى مما يؤيد وروده في كتابه المقنع. وكذلك حد نعم، ثم قال: وإثبات الألف في رحمن رحمانا، يذكرنا بقول الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته الشاطبية: تبارك رحمانا رحيما وموئلا. تبارك رحمانا ألف ثابتة، تبارك رحمانا رحيما وموئلا. والجعبي رحمه الله تعالى هو أحد الشراح، تأدب مع السخاوي رحمه الله تعالى فلاحظ عليه ذلك ثم قال: وفيه ما فيه، أي في قوله هذا فيه ما فيه. أدب الشيوخ. ابن الجبار قال: وما ذكره السخاوي غير صحيح. الجعبري تأدب وقال: وما ذكره السخاوي فيه ما فيه، أي فيه أنه لم يطلع أو أنه أخطأ، لكن لم يرد أن يخطئ السخاوي، لأنه أحد من مشايخه عن طريق الشاطبية. السخاوي تلميذ الشاطبي رحمه الله تعالى. الجعبري يروي عن السخاوي عن من طريقه. وهكذا دائما الجعبري رحمه الله تعالى يتلطف بعباراته في نقده للسخاوي، ليس كالجعبري، ليس كالابن جبارة قد أخطأ وكذا، لا، يتأدب معه كثيرا. تنبيه: لفظ الرحمن من أسماء الله تعالى، الرحمن التي يدعى بها، قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومنها لفظ الرحمن. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: واسمه تعالى الرحمن خاص لم يسم به غيره. لفظ الرحمن، قال، لم خاص بالله جل وعلا لم يسم به غيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أجعلنا من دون الرحمن. ولما تسمى مسيلمة الكذاب صار يقال له رحمن اليمامة، دعا أنه ودعوه بهذا الاسم فصار يسمى برحمن اليمامة. ما يقال الرحمن، يقال رحمن اليمامة، إضافة هكذا. قال ابن كثير: فلما تسمى به كساه الله جلباب الكذب وشهره به، فصار لا يقال إلا مسيلمة الكذاب. ما يقال مسيلمة هكذا، يقال مسيلمة الكذاب هكذا. فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوبر من البادية. ولهذا إذا أردت أن يضرب المثل يقول: أكذب من مسيلمة، ما لا أحد أكذب منهم، لا أحد أكذب منه، لكن مبالغة يقول: هذا فلان أكذب من مسيلمة، ولا أحد أكذب منه كونه تسمى بهذا الاسم. قال العلماء في معنى الرحمن: أي ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر والصالح والطالح. رحمة الرحمن، رحمة الله هذه عمت كل مخلوق، سواء كان صالحا أو كان طالحا، مؤمنا كان أو كافرا. وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين، الرحيم هذا خاص بالمؤمنين. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فالله جل وعلا خص المؤمنين بهذه الرحمة، فهي رحمة دينية دنيوية أخروية بالتوفيق للطاعة، رحيم، والتيسير للخير والتثبت على الإيمان والإكرام بدخول الجنة، رحيم بهم حتى يدخلهم الله جنته. والله عز وجل أرحم منهم ببعضهم بعضا، مهما على قدر الرحمة بين الناس فلن تصل إلى عشر معشاي رحمة الله جل وعلا بعباده. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي أي تطلب إذا وجد صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها اللهم إنا نسألك رحمتك وعافيتك. ثم قال رحمه الله تعالى البيت الذي يليه البيت 132 في هذه المضمون المباركة ولا خلال مساكين الضلال حلال والكلالة والخلاق لا كدرا. هذه مجموعة كلمات ذكرها الناظم رحمه الله تعالى ولا خلال مساكين الضلال حلال والكلالة والخلاق ست كلمات لا كدرا. أي ومما حذفت الألف منه في رسم المصاحف هذه ألف هذه الألفاظ في هذا البيت الأول منها خلال من نحو قوله جل وعلا لا بيع فيه ولا خلال في سورة إبراهيم فالألف بين اللامين محذوفة. هذه الألف هنا وقعت بين اللامين لا خلال فمعنى ألفات وقعت بعد لام ومعنى ألفات وقعت بين لامين هذه من الألفات التي وقعت بين لامين خلال ولا أوضع خلالكم في سورة التوبة الآية 47 فجاسوا خلال الديار فكل هذه الألفات وقعت بين لامين الإسراء يخرج من خلاله فهذه الألف وقعة بين اللامين كذلك في سورة النور النور وفي الروم. يقول السخاوي رحمه الله تعالى كتب بغير ألف بين اللامين هذه الألف بين اللامين في هذا اللفظ محذوفة في كل المصاحف عند كل علماء الرسم. اللفظ الثاني لفظ مساكين. قال الجعبري واتفقت المصاحف أيضا على حذف الألف بعد السين في لفظ المساكين كيف جاء لفظ المساكين جمع هذا. قال السخاوي كتب بغير ألف أينما وقع ذلك في كل كتاب الله جل وعلا أينما وقع لفظ المساكين فإن ألفه محذوفة. قال الله جل وعلا واليتامى والمساكين في البقرة هناك 83 وفي النساء مثله وفي التوبة للفقراء والمساكين ألف محذوفة وفي الكهف فكانت لمساكين أيضا ألف محذوفة كذلك. وأما الثاني وفي النور أو نعم ثم قال وأما الثاني من البقرة وحرف المائدة فقد تقدم ذكرهما. الثاني البقرة أي 184 وحرف المائدة 95 فقد تقدم ذكرهما. قال ابن جبارة مساكين سواء كان معرفا أو منكرا بالجمع فإن ألفه محذوفة. فإن قلت تقدم لفظ مساكين فقد تقدم لفظ مساكين في البقرة والمائدة فحرف البقرة تقدم البيت 47 بيت 47 تقدم في حرف البقرة وحرف المائدة تقدم البيت 60 47 و60 تقدم هذان الحرفان في هذين الموضع. وقد تقدم أيضا الخلاف في الذي في المائدة فهل استغني عن ذكره هنا بما تقدم؟ هناك بما تقدم، هنا ما لا داعي لذكره مرة أخرى وقد تقدم وذكر ما فيه. قلت أما الاستثناء بما تقدم عن ذكره هنا فغير ممكن، لأنه لم يعمم الحكم فيه ذمة، وهنا عممه، هنا عمم حكم الحذف فيه، وهناك خصه بصورته، فهناك لما خصه بصورته وهنا أطلق، فاحتاج إلى أن يذكره ويعيد هنا لفائدة أخرى وهي العموم. فإن قلت فكان يمكن الاستغناء بذكره هنا عن ذكره ما تقدم، قلت ذكره ثمة فيه زيادة فائدة. أما الذي في البقرة فأخبر أن ألف مجمع على حذفها منه البقرة، وأما الذي في المائدة فمختلف في حذفها. فلما كان في ذكره ثمة هاتين الفائدتان ذكره فيما تقدم، في البقرة نبه على حذفه قولا واحدا، في المائدة في خلاف، هنا أطلق. ثم احتاج إلى ذكر العموم الحذف هنا، فلما ذكر الاتفاق في البقرة وذكر الخلاف في المائدة هنا ذكر العموم، فصارت هنا فائدة زائدة على ما تقدم. قال السخاوي رحمه الله تعالى لم يذكر أبو عمرو في المقنع خلال ولا مساكين. قال السخاوي لم يذكر أبو عمرو في المقنع لفظ خلال ولفظ مساكين، وهما من زيادات هذا القصيد، هكذا قال السخاوي رحمه الله تعالى. فكون الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر خلال وذكر مساكين فصار هذا من زياداته على أصله المقنع، فقال هذا من زيادات هذا القصيد على أصله العقيدة. وتعقب السخاوي الشراح أيضا ما تركوه، وهذه فائدة من الشخص لما يبحث ويتابع لا يكتفي بقول فلان من الناس وإن كان عالما من العلماء، لكن ما دام هناك مجال للبحث فإنه يبحث ويستدرك، والعلماء رحمه الله تعالى يستدرك المتأخر على المتقدم دائما ويضيف ويزيد ويزيد. فيقول فقول السخاوي رحمه الله تعالى أن هذا اللفظ لفظ خلال ولفظ مساكين من زيادات القصيد على أصله المقنع، تعقبه الشراح. قال ابن جبارة قلت ما ذكره السخاوي رحمه الله غير صحيح، غير صحيح، بل ذكرهن في فصل ما أجمع على حذف ألف منه، بل هو مذكور في المقنع في فصل ما أجمع على حذف ألف منه، وهو الفصل الذي رواه الداني عن خلف بن إبراهيم. قال أبو عمرو وكذلك حذف الألف بعد اللام في ولا خلال بإبراهيم من خلاله، ثم قال وحذفوها بعد السين في المساكين ومسكين. هذا نص الداني رحمه الله تعالى في كتابه. فإذا استدراك الشيء الجعبري وعلى السخاوي في محله، قال الجعبري متعقما السخاوي وفيه ما فيه، بس تعقبه على أن هذا مذكور، قال وفيه ما فيه، اكتفى بهذه الإشارة أن في كلامه ما فيه من تعقب واستدراك. اللفظ الثالث لفظ الضلال، لفظ الضلال. كذلك اتفقت المصاحف على حذف الألف التي بين اللامين، الضلال هذه ألف محذوفة، سواء كان معرفا أو منكرا نحو قوله تعالى أولئك في ضلال بعيد، ألف محذوفة، ألف بين اللامين محذوفة، وفيها ذلك هو الضلال البعيد في إبراهيم أيضا، ذلك هو الضلال البعيد أيضا الألف محذوفة. قل من كان في الضلالة، ألف محذوفة في مريم. قال ابن جبارة وأتى بالألف واللام فيه ليعم الضلال، فكل ما كان من لفظ الضلال أضيف أو لم يضف فإن ألفه محذوفة في جميع المصاحف وعند كل علماء الرسم. اللفظ الرابع لفظ حلال، حلال أيضا مما اتفقت المصاحف على حذف ألف منه بين اللامين حلال. قال السخاوي وكيفما وقع منصوبا أو مرفوعا، وكيفما وقع منصوبا أو مرفوعا له حلال، ألف محذوفة، هذا حلال وهذا حرام في النحل، هذا حلال. ولا تقولوا لما تصف ألسنة الكذبة هذا حلال وهذا حرام، ألفه محذوفة بين اللامين. فجعل منه فجعلتم منه حلالا وحراما في يونس، فجعلتم منه حراما وحلالا منصوب في سورة يونس 59. فسواء كان مرفوعا أو كان منصوبا فإن هذه الألف محذوفة عند كل علماء الرسم وفي المصاحف كلها مشرقها ومغربها. اللفظ الخامس لفظ الكلالة، الكلالة كذلك اتفقت المصاحف على حذف الألف بين اللامين في لفظ الكلالة من نحو قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، فاللفظ الكلالة الألف بين اللامين محذوفة في كل مصاحف وعند كل علماء الرسم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، كذلك ألفها النساء 170 محذوفة كذلك. اللفظ السادس لفظ الخلاق، الخلاق كذلك اتفقت المصاحف على حذف الألف بعد اللام في هذا اللفظ، لفظ الخلاق كما في قوله تعالى في سورة الحجر إن ربك هو الخلاق العليم، إن ربك هو الخلاق العليم، هذه الألف بعد لام واحدة. فالشاطبي رحمه الله تعالى هنا أتى بألفات بعد لام ثم جاء بألفات بعد لامين وسيأتي بعد هذا بألفات، فلم يعني يفرد ألفات بعد اللام في مبحث ولم يفرد الألفات بعد اللامين في مبحث. الخراز رحمه الله تعالى أفرد باب الألف بعد اللام الواحدة باب، وأفرد بابا لما وقعت فيه الألف بين اللامين باب مستقل، وهذا من باب التنظيم أجمل من أن يأتي مرة بين اللامين مرة بعد اللام. فعاد الشاطب هنا قال الخلاق هذه الألف بعد لام واحدة، فهي في الحجر إن ربك هو الخلاق العليم الآية 86، في ياسين بلى وهو الخلاق العليم الآية 81 بلى وهو الخلاق العليم. فهذه الألف في لفظ الخلاق محذوفة أينما وجدت. ولفظ الخلاق على وزن فعال، فعال وهو من الأوزان التي نص الداني على إثبات الألف منها إلا ما استثني، فهناك أوزان نص الداني رحمه الله تعالى على أن ألف فيها ثابتة، لكن قال إلا ما استثني منها، فلفظ خلاق فعال مثل ختار، ختار كفور، خوان، كفار، فهذه ألفاتها كلها عند الداني ثابتة، كلها ألف فعال كلها عنده ثابتة. قال إلا ما استثني له، ومن هذه ما استثني لفظ خلاق فإن ألفه محذوفة لأنه نص على حذفها، ولو سكت عن حذفها ولم ينص عليه لدخلت في القاعدة عنده أنها على وزن فعال. وقلنا كل ما كان على وزن فعال للداني ألفه ثابتة، لكن ما نص على إثباته من كلمات فإنه يستخرج من هذه ولا تشمله القاعدة، فقد نص على لفظ خلاق بأن ألفه محذوفة، إذن خرج من قاعدة فعال. ولهذا يقول الخراج في مورده ووزن فعال وفاعل ثبت في مقنع إلا التي تقدمت، ووزن فعال وفاعل، هناك خمسة أوزان وستة أوزان الداني أثبتها إلا كلمات، قال هنا ووزن فعال وفاعل ثبت في مقنع إلا التي تقدمت إلا ما نص على إثباته فإنه يخرج من القاعدة. إذن وزن فعال هذا خرج عن هذه القاعدة، وإلا لو سكت عنه لقلنا هذه الألف هنا ثابتة لأنها داخلة في هذا الوزن. قال السخاوي رحمه الله تعالى هو الخلاق، هو الخلاق كتب بغير ألف بين اللام والقاف. وقد قرأ الحسن والجحدري وهو الخالق، وهو بلى وهو الخالق العليم في سورة ياسين، بلى وهو الخالق العليم، قال هذه قراءة الحسن والجحدري. قال ويروى ذلك أيضا عن أبي رضي الله عنهم. فإن كانت هذه قراءة هي التي رسمت فالألف محذوفة بين الخاء واللام، الخالق، إذا ما في ألف. إذا كانت هذه قراءة تقرأ بها حسن وبي الخالق بلا وهو الخالق العليم، إذن لا ألف بين الخاء واللام. وعلى الجملة فرسمها الخلاق يحتمل قراءتين على تقدير ثبوت هذه القراءة، كما قلنا هناك قراءات شاذة كان يقرأ بها لكنها شذت، قد يكون مما كان يقرأ به بلى وهو الخالق العليم في سورة ياسين، ولكنها تركت. ما ننسخ من آية وننسها نأتي بخير منها أو بمثلها، فالله جل وعلا ينسخ هذا الشيء، فهي غير متواترة. ولهذا تجد كتب التفسير مليئة بمثل هذا، كتب الشواذ للقرآن الكريم مليئة، هنا كتب خاصة بالشاذ من القراءات لابن خالويه وغيره ولابن الجني كذلك، وكتب التفسير كالطابري وغيره مليئة بما شذ من هذه القراءات. فإذا هذه كانت قراءة يقرأ بها بلى وهو الخالق العليم، ولكن كما قلنا قراءة غير متواترة لا يقرأ بها بل هي شاذة. قول الناظم ولا كدر في آخر البيت، ولا كدر أي ليس في حذف الألف من هذه الكلمات التي ذكر كدر، أي ما يكدر، لأنه لا يقع من حذفها في حذفها لبس، لا لبس فيها، حذف الألفات من هذا لا لبس فيه، لا يشكل. أو فيه إشارة أيضا أنه لا خالق سوى الله، خلافا لمن زعم ذلك، لمن زعم أنه لا، أنه لك خلق يخلقه غير الله جل وعلا، فأضاف البعض بعض المخلوقات لغير الله فإن مذهبه فيه كدر. انتهى هذا البيت. ثم قال رحمه الله تعالى البيت 133 سلالة وغلام وظلام وفيما بين لامين هذا الحذف قد عمر. البيت 133 في هذه المنظومة العقيلة للشاطبي رحمه الله: سلالة وغلام وظلام وفيما بين لامين هذا الحذف قد عمر. اللفظ الأول: اتفق كتاب المصاحف على علماء الرسم على حذف الألف، هذه الألفاظ الثلاثة، الأولى منها سلالة، قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. المؤمنون آية 12 سلالة، ألف وقع بين لامين سلالة، رجع الشاطبي رحمه الله للكلام عن ألف وقع بين لامين سلالة. يقول المفسرون: السلالة فعالة من السل، السلالة فعالة من السل، وهو استخراج الشيء من الشيء. يقال المثل المعروف: سللت الشعر من العجين، مثل معروف هذا، والسيف من الغمد. فالنطفة سلالة، والولد سليل وسلالة، هذا معناها لغة. الشاهد معنا أن الألف في لفظ السلالة هذه واقع بين لامين محذوفة، والثاني له غلام كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى، يشكل مرة بين لامين ومرة بعد لام غلام، ألف واقعة بعد لام واحدة غلام مطلقا، سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع، معرفة أو نكرة، مفردا وغير مفرد، نحو قوله تعالى: أنى يكون لي غلام، آل عمران، أنى يكون لي غلام في آل عمران. وقوله تعالى: لأهب لك غلاما في مريم، هذا غلام في سورة يوسف. فأما الجدار فكان لغلامين مثنى، لغلامين، فسواء كان مفردا غلام أو كان مثنى غلامين فألفه محذوفة عند علماء الرسم. قال ابن جبارة: لكن مراد الناظم رحمه الله تعالى إذا لم يكن مثنى، وإن كان الحكم ثابتا للمثنى. الناظم ذكره مفردا غلام، لكن قال ابن جبارة قال: ويدخل فيه المثنى. الناظم ذكره بمفرد سلالة غلام، ما قال غلامين، قال: ويدخل فيه غلام غلامين كذلك. وإن كان قصد الناظم رحمه الله تعالى لفظ غلام، ولكنه يدخل فيه لفظ غلامين، فألفه أيضا محذوفة مفردا كان أو مثنى. قال ابن جبارة: لكن مراد الناظم رحمه الله تعالى إذا لم يكن مثنى، وإن كان الحكم ثابتا لمثنى، الحكم أيضا ثابتا لمثنى، لكن المثنى يأتي حكمه في قوله: وفي المثنى إذا لم يكن طرفا، البيت 134 بعد هذا. فكان الناظم رحمه الله تعالى أخره، فالناظم رحمه الله تعالى ذكر هذا مفردا، وأما المثنى منه فيأتي في البيت الذي بعد هذا، البيت 134: وفي المثنى إذا لم يكن طرفا. والغلام في اللغة يطلق على الصبي منذ الولادة حتى حين يقارب سن البلوغ، فإذا بلغ لا يقال له غلام، إذا بلغ لا يقال له غلام. وقد يطلق، قالوا: وقد يطلق على الرجل مجازا، قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. وأما الجدار فكان لغلامين، قالوا: قد يطلق مجازا على الرجل، ولكن أصل فيه أنه يطلق على الصبي منذ ولادته إلى قبيل سن البلوغ، هذا الأصل فيه. كذلك يطلق على الخادم غلام، ويطوف عليهم غلمان لهم، وهذه ألفنا ثابتة، غلمان ألفها ثابتة، ألفها ثابتة غير داخل في غلام. ثالث هذه الألفاظ لفظ الظلال، الظلال على أي صورة كانت. قوله تعالى وظلالهم بالغدو والآصال، وظلالهم، فنلاحظ هنا أن الألف وقع بين لامين، وظلالهم، هذه من الألفات التي وقع بين لامين في الرعد هناك. وقوله تعالى يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، يتفيأ ظلاله، فالألف كذلك محذوفة بين لامين في النحل. قال ابن جبارة ولم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف في هذه الألفاظ، يعني سلالة وغلام والظلال، ما فيها قراءات. ولم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف في هذه الألفاظ، يعني سلالة وغلام والظلال، سوى حرف ياسين في قوله تعالى في ظلال على الأرائك، في ظلال على الأرائك. قرأه حمزة الكسائي في ظلال، قراءة سبعية متواترة، قرأ حمزة الكسائي لفظ ياسين في ظلال، ضمن الظاء وفتح اللام، في ظلال على أرائك متكئون. قال الشاطبي وكسر في ظلال بضم واقصر، واقصر واقصر اللام شل شلا، وكسر في ظلال بضم واقصر اللام في ظلال في موضع ياسين. قوله وفيما بين لامين هذا الحذف قد عمر، هذه قاعدة، هذه قاعدة الألف الواقع بين اللامين، فخصها بشطر بيت، قال وفيما بين لامين هذا الحذف متفق عليه، الألف الواقع بين لامين لا خلاف في حذف الألف منها عند كل علماء الرسم باتفاق. فأخبر رحمه الله تعالى بقاعدة كلية، هذه قاعدة كلية، وهو أن كل كلمة اجتمع فيها لامان نطقا وبينهما ألف نطقا فإن الألف تحذف فيهما في الرسم. فذكر أفرادا من ذلك ثم عمم الحكم، كما قلنا ذكر بعض الكلمات خلال وظلال ونحو ذلك، هنا عمم. وفي ما بين، وسيأتي أيضا بكلمات فيها لامين، لكن هذه قاعدتها، وفي ما بين لامين هذا الحذف كل كلف ظفر فيه لامان بينهما ألف فإنها محذوفة، كما قال وفي ما بين لامين هذا الحذف قد عمر. ثم قال ثم عمم الحكم كما عممه أبو عمرو الداني، وليعلم ما بقي من أفراده نحو الأغلال، وأولئك الأغلال في أعناقهم، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. وقوله تعالى كل من عليها فان ذو الجلال، لفظ ذو الجلال. قال الجعبري واضطرد حذف الألف في كل ألف واقعة بين لامين متصلين قاعدة، واضطرد حذف الألف بين كل لامين متصلين نحو ذو الجلال أو ذي الجلال، الأغلال إذ الأغلال. قال السخاوي وليس في المقرع أيضا هذا التنبيه على اضطراد ذلك، السخاوي أيضا قال وليس في المقنع اضطراد حذف هذه الألف بين اللامين وتعقب كذلك. وتعقب السخاوي الشراح قال ابن جبارة وما قاله غير صحيح، فإن الداني قد ذكر كذلك أن ألف الواقع بين اللامين هذه محذوفة، قال ابن جبارة وما قاله غير صحيح، بل قد نص أبو عمرو رحمه الله في المقنع على اضطراده، أن هذه القاعدة مضطردة في فصل ما أجمع على حذف الألف من حيث قال وكذلك حذف الألف بعد اللام في قوله بغلام وظلالها ظلالهم خلال أغلال الأغلال من ثم قال وشبهه مما فيه إلى ماء وشبهه مما فيه إلى ماء. إذن الداني رحمه الله تعالى نص على ذي الألف ونص على ذي الألفين قال وشبهه مما فيه إلى ماء التي قال السخاوي بأنه ما ذكرها. إذن قال الجعبري ذكر هذه الثلاث كلمات في المقرع في الفصل الأول ونوع ونص على الأغلال هي مندرجة في ضابط الناظم ثم قال فيه بعد الأولى وشبهه مما فيه لا مانع حيث وقع. إذن الجعبري رحمه الله تعالى وابن جبار وغيرهم تعقبوا السخاوي في قوله بأن الداني ما ذكر حكم هذه الألف أنه مضطرد ما بين لامين ألفه محذوفة فقد ذكره الداني رحمه الله وذكر أنه مضطرد قال وشيبه مما فيه لامان إطلاق. وهذا معنى قول الناظر رحمه الله وفي ما بين لامين عمر الحذف أي اضطرد أي اضطرد. قال ابن جبار وقوله عمر أي عمر الحذف الألف عمر حذف الألف من نحو هذا الباب فهو باب عامر لصحته نقلا حذف الألف بين اللامين أو بعد لام باب عامر لصحته نقلا من قولك عمرت الدار والبيت وإنما هنا وإنما حذفت الألف بين اللامين في هذه القاعدة. تعليل هنا لماذا حذفت الألف بين اللامين في ظلال وخلال والأغلال وذلك؟ قالوا لأن صورة اللام قريبة من صورة الألف ظلال اللام صورتها قريبة من الألف من الألف فكرهوا أن يصور ثلاث صور متقاربة لام وألف وبعدها لام هذه واقفة وهذه واقفة وهذه واقفة اللام وألفها واقفة وبعدها ألف واقفة ولام أخرى لام واقفة فكرهوا أن تكون هذه الصورة الثلاثة مشاكلة كأنها ثلاث ألفات فكرهوا أن يصور ثلاث صور متقاربة في الشكل مع حصول التخفيف بحذفها وعدم اللبس في حذفها. لو حذفناها ما في إشكالية تقرأ هكذا وينص على حذفها مع عدم اللبس في حذفها سواء في ظلال أو في خلال أو في الأغلال فحذف هذه الألف بين اللامين لا إشكال فيه وينص على حذفها ففي حذفها لا ضير في ذلك كما قال. والشرط على ما والرسم في هذه الألف الواقعة بين اللامين أن تكون حشوا لا تكون في الطرف تكون في الوسط حشو في وسط الكلام ليخرج نحو ألا له الخلق ألا له هذه الألف وقعت بعد لام في طرف الكلمة ألا له نعم هي بعد لام لكن هذه اللام وقع في طرف الكلام فالألف وقع في طرف الكلام ألا له الخلق هذه ألفنا ثابتة لابد أن تكون اللام هذه المحذوفة بين اللامين تكون حشوا في وسط الكلام ولا تكون طرفا فلو كانت طرفا تكون ثابتة. ومثل لها بأمثلة كثيرة قال من ذلك قوله تعالى ألا له الخلق فإن ألف في بعد اللام الأولى ألا واقع في طرف الكلمة له كلمة أخرى فالألف هنا لم تقع حشوا لم تقع وسطا فهي تكون ثابتة. يقول خراس رحمه الله تعالى فإن يكن ما بين لامين فقد حذف عن جميعهم حيث ورد قاعدة فإن يكن ما بين لامين فقد حذف عن جميعهم حيث ورد، فكل ألف وقعت بين لامين فإنها محذوفة عن جميع علماء رسم حيث ورد في كتاب الله جل وعلا. الألف المعانق للام بعدما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى هذا ذكر بعض الكلمات فيها ألف مصاحبة للام مفردة، وبعض الكلمات ألفها مصاحبة للام التي وقعت حشوا بين لامين. نريد أن نفصل تفصيلا مبسطا في هذا. الألف المعانق للام على قسمين، الألف المعانق للام على قسمين: واقع مفردة بعد لام واحدة نحو لكن، أولئك، السلام، مما تقدم أمثلة كثيرة على ذلك. واقع بين لامين نحو خلال، الضلال، حلال ونحو ذلك. إذن هما قسمان: قسم واقع بعد لام مفردة، وقسم واقع بعد بين لامين. قال الخراز رحمه الله تعالى: ومع لام ذكره تتبع، ومع لام ذكره تتبع نجل نجاح موضعا فموضعا. ومع لام واحدة، ومع لام ذكره تتبع نجل نجاح موضعا فموضعا، يعني أن سليمان بن نجاح أبو داود رحمه الله تعالى نقل الألف، نقل حذف ألف المصاحبة للام، اللام المفردة، وقد تتبع ذكره في كتاب الله جل وعلا في نحو الإصلاح ونحو علام. إذن أبو داود ممن تتبع حذف الألف بعد اللام المفردة في كتاب الله جل وعلا. قال: ويشترط أن يكون هذا الألف واقعة بعد اللام مع اللام أن يكون حشوا، أي في وسط الكلمة لا في آخرها، وأن يكون متصلا باللام بحيث يكونان معا في كلمة واحدة تحقيقا أو تقديرا، فلا يحذف الألف من نحو على أو كلا مما هو في آخر الكلمة، وقع في آخر الكلمة لابد أن يكون حشوا. ومثل آلاء، آلاء قد تقول هذه الألف وقع في حشو، لا، لأن الهمزة لا صورة لها، آلاء الهمزة لا صورة لها في الرسم، فصارت الألف كأنها وقع في الطرف. قد تقول آلاء هذه الألف الآن واقع وسطا بعدها همزة، نقول نعم، لكن الهمزة لا صورة لها في الرسم أصلا، ما تصور، فصارت الألف وقع في الطرف. إذن خرجت من القاعدة بأنها لم تقع حشوا. استثنى الخراز رحمه الله تعالى لأبي داود، وهذا مهم جدا، استثنى الخراز لأبي داود رحمه الله تعالى من هذا القسم 13 لفظا، 13 لفظ لم يتعرض لها أبو داود بحذف ولا إثبات. هناك 13 كلمة من هذا الباب مما وقعت فيه الألف بعد لام مفردة حشوا، فاستثني له 13 كلمة لم يذكر فيها حذفا أو إثباتا. والقاعدة، القاعدة أن ما سكت عنه أبو داود أو سكت عنه الداني الأصل في دائما في المسكوت عنه الإثبات. السكوت يدل على الإثبات سواء كان عن الداني أو عن أبي داود أو عن غيرهما، هذا هو الأصل. الحذف طارئ عليهما. فإذا قلنا سكت أبو داود عن كذا فمعنى هذا أن الأصل عنده الإثبات، سكت الداني عن كذا الأصل عنده الإثبات. النص شيء آخر ينص كذا، لكن سكوتهم وقد سكتوا، هذا سكت وهذا سكت، وكل منهما له سكوت في بعض الكلمات. هذه الكلمات تأتي مع الآن، اسمع ماذا يقول فيها. سكت فيها أبو داود، يقول صحيح مورد: سواق الإصلاح كلمات سكت فيها أبو داود. سواق الإصلاح، اللفظ الأول في البقرة: قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم خير. ولهذا تجد هذه الكلمات التي سكت عنها ثابتة. اكشف عنها: قل إصلاح لهم خير، البقرة 220. قل إصلاح، لا، 220 في البقرة. قل إصلاح لهم، لا، 220 ثابتة، ثابتة. قل إصلاح سوى قل إصلاح، فاستثني له بعض الكلمات. وكما قلنا القاعدة عنده فيما سكت عنه الإثبات. فإذا اللفظ الأول عنده قل إصلاح، فألفها ثابتة، وقيده بقول احتراز عن قول تعالى: أو إصلاح بين الناس في النساء، آية 114، يكشف عليها آية 114 في سورة النساء: أو إصلاح بين الناس، آية 114 تجدها. نعم. له الثاني قوله تعالى: سوى إصلاح. وأولى ظلام، وأولى ظلام قوله تعالى في آل عمران: وأن الله ليس بظلام للعبيد، الآية 182، الآية 182 في سورة آل عمران: وأن الله ليس بظلام للعبيد، آيات تجد ألف فيها ثابتة، ثابتة. واحترز بالأولى عن نحو ما وقع في الأنفال في آية 51، وفي الحج آية 10 وغيرها، فألفتها محذوفة. اللفظ الثالث تلاوته في البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، آية 121 تلاوته. نعم. اللفظ الرابع سبل السلام، سبل السلام، سبل السلام في العقود، بقوله تعالى: ما يتبع رضوانه سبل السلام، آية 16. وقيده بالمجاور سبل احترازا من حولهم دار السلام عند ربهم. هذا اللفظ محذوف، خالف أصله. لماذا؟ هناك علة. لماذا هذه كلمات ألفاتها كلها ثابتة، ولماذا أدخل بها سبل السلام مع أنها محذوفة؟ وكان الأولى أن تكون على قاعدته بإثبات. قالوا: لما كان الداني نص على حذف الألف، نص على حذفها سبل السلام، سلام، نص الداني على حذفها، فكون أبي داود سكت عنها، عندنا هناك حجة أخرى قوية، وهي أن شيخه الداني حذفها. إذا نأخذ صار عندنا صاحب المنصف، سيأتي معنا أن صاحب المنصف حذف كل الألفات من غير استثناء، كل الألفات المصاحبة للام عند المنصف محذوفة. وأما الداني وأبو داود تأرجح اللفظ بينهما في كلمات، فهذا اللفظ هنا سكت عنه أبو داود، وكان الأصل على قاعدته إثبات، لكن قلنا قالوا: وجدنا شيخه الداني رحمه الله تعالى قد نص على حذفها، فتبع المشارقة ما ذكره الداني رحمه الله تعالى. فالألف هنا محذوفة. اللفظ الخامس لفظ غلام وهو في آل عمران. قال رب أنى يكون لي غلام. على أصله كونه مستثنى تكون ألفه ثابتة. قل وكل حلاف نعم ومثله الأول من غلام. أول من غلام مفروض أن تكون عنده ثابتة مفروض. لكن الداني رحمه الله تعالى نص على إثباتها, نص على حذفها. فقلنا على أصل أبي داود لولا أن تكون, لأنه قال أولى غلام, أن تكون ألفها ثابتة أول لفظ أول. لكن وجدنا الداني رحمه الله تعالى نص على حذفها. قالوا ما دام الداني نص على حذفها والبلنسي نص على حذفها كذلك, إذن هناك اثنان نص على حذفها, إذن نتبع اثنان بدل واحد. واحترز بالأول عن غيره. الواقع في غيره محذوف. الواقع في غير غلام الأول هذا كله محذوف. اتفق فيه الداني مع مع مع مع مع مع أبي داود. ثم قال اللفظ السادس كل حلاف مهين. كل حلاف مهين في سورة القلم آية 10 ألفها ثابتة. ألفها ثابتة عنده عند أبي داود. كل حلاف ثابتة. النظم في قال وكل حلاف, كأن كل هذه احتراز. قالوا أصلا ما ورد لفظ إلا هذا حلاف, ما ورد إلا في سورة القلم, فكل هذه زائدة ليست قيدا, لأنه لم يرد هذا اللفظ إلا في سورة القلم, فكل هذه ليست قيدا لحلاف لأنه لم يرد إلا في هذا الموضع كل حلاف. فألفها ثابتة عند أبي داود. ثم قال رحمه الله تعالى اللفظ الذي بعد هذا, ولهذا تجد أن المصحف الآن ثابتة تكشف عليها المصحف. يا أخوان المشارقة تبعوا أبي داود. مشارقة هنا في طبعة المصحف مجمع الملك فهد تبعوا ما ورد عن أبي داود في أغلبه. قليلا ما إذا اختلف أبو داود والداني فإنهم يميلون إلى ما ذهب إليه أبو داود في الغالب. والمغاربة أكثر ما أولوا على الداني رحمه الله تعالى. ولا تجد إذا اختلف أبو داود والداني المغاربة أولوا على الداني, والمشارقة أولوا على أبي داود تلميذه. أما ما كان متفقا بينهم محل اتفاق لا إشكال فيه, ما فيه محل اتفاق الحمد لله لا إشكال فيه. ولكن هناك شخص اسمه البلنسي, هذا نظمه مفقود ونرجو إن شاء الله أن يخرج. كان المشارقة والمغاربة يرجحون به, يأخذونهما بالترجيح. وربما ذكرت بعض أحرفي مما تضمن كتاب المنصفي, لأن ما نقله مروي عن ابن لب وهو القيسي وهو نظم لكنه مفقود. فكان المغاربة والمشارقة كلاهما إذا اختلف هذا وهذا ماذا قال البلنسي فيرجحون ما قال البلنسي تبعا لأحد الشيخين, فيكون هناك اثنان أبو داود والبلنسي أو يكون الداني والبلنسي فيرجحون ما ذهب إليه. فصار عندهم النظم هذا من باب الترجيح. إذن نعود إلى أبي داود. من الكلمات التي كذلك قال سوى كذا, من تلك الكلمات لفظ غلاظ في قوله تعالى عليها ملائكة غلاظ في التحريم السادسة ألفها ثابتة عند أبي داود غلاظ. كذلك من الألفاظ التي عنده لفظ لاهية في الأنبياء لاهية قلوبهم الآية الثالثة ثابتة فكل هذه الكلمات كلها عندك في المصاحف ألفاتها ثابتة ثابتة ثابتة ثابتة ثابتة، لأن المشارقة هنا تبع أبي داود في ذلك. اللفظ التاسع لفظ التلاقي في سورة غافر، يوم التلاقي يومهم بارز، يوم التلاقي ألفها ثابتة عند أبي داود، لا يا 15 في سورة غافر، يوم التلاقي تجد أن ألفها ثابتة، التلاقي ألف ثابتة عنده. لفظ عاشر علانية في البقرة في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، علانية ألفها ثابتة، آية 274 ثابتة، آية 274 ألفها ثابتة في البقرة علانية. إذن كذلك لفظ علانية قلنا في البقرة 274 ألفها ثابتة عند أبي داود. لفظ 11 لفظ فلان، فلان لم أتخذ فلانا خليلا في المقام، آية 28 تجد أن الألف فيها ثابتة، لم أتخذ فلانا ألف فيها عند أبي داود ثابتة في سورة الفرقان آية 28. لفظ 12 لفظ لائم، لائم في العقود ولا يخافون لومة لائم، الآية 54 لفظ لائم في العقود ألفها ثابتة كذلك عند أبي داود. لفظ 13 وهو آخر الألفاظ لازب، لازب في سورة الصافات إنا خلقناهم من طين لازب، آية 11 في سورة الصافات، فهذه الألفات ثابتة. هذه الألفات 13 ألفاتها ثابتة عند أبي داود. قلنا منها بعض الكلمات حذفت موافقة للداني، لأن الداني نص على حذفها فوافقه فيها، وإلا فمعظم الكلمات كما رأينا كلها ألفاتها ثابتة عنده، وعلى ذلك رسم المصحف في مجمع الملك فهد. ثم أخبر أن البلنسي صاحب المنصف أطلق الحذف في هذه الألفات الواقع بعد اللام لم يستثني منها شيئا. صاحب المنصف كما قلنا الكتاب المفقود هذا أطلق الحذف بعد اللام في كلها لم يستثني منها شيئا. ثم انتقل بعد ذلك أخبر أن أبا داود أخبر أن أبا عمرو الداني نقل في كتاب المقنع حذف الألف الواقع بعد اللام المفردة في 23 كلمة. انتقل إلى أن يذكر أن الداني رحمه الله تعالى نص على حذف الألف بعد اللام المفردة في كتابه، نص على 23 كلمة وسكت عما عداها. قال الناظم رحمه الله تعالى وحذفت في مقنع خلائفا كما سنذكره في درس القادم، ما بقي وقت الآن لشرحها كلها. هذه كلمات نص الداني رحمه الله تعالى على حذف الألف منها وسكت عما عداها، وسنرى ما عليه عمل المشارقة والمغاربة وما عليه عمل الشناقطة بالذات، فإنهم أخذوا من هذا وأخذوا من هذا وشكلوا رسما خاصا بهم، يعني خرجوا عن هذا وعن هذا. إلى درس قادم، أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا، ويذكرنا مما نسينا، ويجعلنا وإياكم من القرآن أهل الله وخاصته. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.